يقول شيخنا الفاضل: ما القول في زيادة مفتر في حديثنا عن كل مسكر مفتر، حيث قرأت لبعض أهل العلم أنها ضعيفة في إسنادها شهر بن حوشب؟ وكما ذكر هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة، وشهر فيه ضعف ولم يثبت سماعه من أم سلمة. نعم، لكن لا شك أن المسكر، لا شك طبعا هذا في القرآن والسنة تحريم هذا، وهذا إجماع. وكذلك أيضا النصوص دلت على أن كل ما يفتر فأيضا هذا يكون حرام ولا يجوز استعماله، مثل الدخان. نعم.